نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ولازلنا مع باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. بقي معنا منه بعض أحاديث، توقفنا عند الحديث الثالث من هذا الباب. فليتفضل الأخ ياسين بقراءة ما تبقى من الحديث علينا إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. إذا ساق الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ومناسبة الحديث في الباب ظاهرة، وهي قول أبي موسى: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. إذا هناك بعض الأسئلة يكره للمرء أن يسألها، وهذا مطابق للباب الذي بوب به البخاري رحمه الله، باب ما يكره من كثرة السؤال. وهدف البخاري رحمه الله ذكر بعض الأمور المستنكرة والمستكرهة في السؤال، وذكر بعض النماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا السؤال، هذه الأسئلة التي كان يسألها بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المناسبة ظاهرة، وهي قول أبي موسى: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. هذا جانب. جانب آخر قوله: فلما أكثروا عليه من المسألة غضب. وغضبه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كره هذه الأسئلة، لأنه لا فائدة ولا طائل من وراء هذه الأسئلة. إذا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. وسبب يعني كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأسئلة حتى لا يتسبب قوم في تحريم ما قد أباحه لهم الله تبارك وتعالى. هناك أشياء مباحة للناس، فقد يسأل بعض الناس بعض الأسئلة فتحرم عليهم هذه الأمور التي كانت مباحة لهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا لأنه قد تكون سببا لتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به مضرة. أمر كان مباح بسؤال أحد الناس أصبح حراما، إذا لا شك أن هذا الأمر يسبب ماذا مضر لي للمسلمين. ومن هنا جاء ماذا النهي عن مثل هذه الأسئلة. يدخل في هذا الباب كذلك من سأله أين ناقتي. بعض الصحابة سأل قال يصل أين ناقتي، هذا سؤالني ما ينبغي أن يسأل، ما ينبغي أن يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم. أو سؤال من قال متى الساعة يا رسول الله، لكن لم يجبه النبي، قال وماذا أعددت له. إذن هذه أسئلة ما لا ينبغي أن يسألها المرء. وكذلك السؤال الذي مر معنا هو عن الحج، أفي كل عام يا رسول الله. إذن هذه نماذج جاءت في السنة، وهي كما ذكرنا أسئلة ماذا مستكرة ومستنكرة. إذن قال فلما أكثروا عليه من المسألة غضب، وسبب غضبه كما مر معنا لأنه تعنتوا وتكلفوا ما لا حاجة لهم به. هذا من باب ماذا؟ تكلف ما لا حاجة لهم به، أمور سكت عنها الشرع فنسكت عنها كذلك. ولا ينبغي التعمق والتقاعر وأن نفتش عن هذه الأجوبة، لأن هذا أمر ما كلفنا به. قال سلوني، أي سلوني عما شئتم، أي عن سلوني عن الأمور التي تستفيدون منها أنتم ويستفيد منها غيركم. بمعنى سلوني عن الأسئلة التي تنبغي، والأسئلة التي فيها فائدة لي المرء ولإخواني. فقام رجل، هذا الرجل اللي قيل هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وكان من قدماء المهاجرين رضي الله عنه. فقال يا رسول الله من أبي؟ وسبب سؤاله عن من أبي لأنه كان إذا خاصم أحد الناس دعي إلى غير أبيه، فأراد أن يقيم الحج على الناس. فقال يا رسول الله من أبي؟ لأن كما ذكرنا كان إذا خاصم أحد الناس كان ماذا؟ ينسب إلى غير أبيه. فأراد هذا الصحابي أن يقيم الحج على الناس بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال أبوك حذافة. ثم قال ما آخر، صحابي آخر قيل هو سعيد بن سالم، سعيد بن سالم. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم. هذا كذلك كان يدعى إلى غير أبي عند المخاصمة. فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، عمر رأى ملامح الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا سر عليه الصلاة والسلام أو فرح يظهر على وجهه، وتظهر البشاشة على وجهه كأن وجهه البدر صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غضب رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعاقبون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، أحواله حتى صفاته الخلقية أو ما يحصل لها من التغير كان الصحابة يلاحظون ذلك. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. وسيأتي معنا في رواية في هذا الباب نفسه، فبرك عمر على ركبتيه، جث على ركبتيه، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وسيأتي معنا أن نزيل تفصيل بالنسبة لهذه القضية في الحديث الذي بعد حديثين إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى بن راشد القطان، يوسف بن موسى بن راشد القطان، قال ابن الحافظ صدوق، توفي سنة 55 و200. إذن توفي قبل وفاة البخاري بسنة واحدة، قال توفي سنة 56 وخمسين ومائتين، وشيخه هذا توفي سنة 55 ومائتين. نعم. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة حافظ متقن ومكثر، توفي سنة 201 هجرية. نعم. عن بريد بن أبي بردة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة يخطئ قليلا، ثقة يخطئ قليلا. نعم. عن أبي بردة. عن أبي بردة قيل اسمه عامر وقيل اسمه الحارث، قيل اسمه عامر وقيل اسمه الحارث، ورد خلاف في اسمه، ثقة توفي سنة 404 هجرية. نعم. عن أبي موسى الأشعري. الأشعري وعبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 50 هجرية. نعم. الملك عن وراد، عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم ساق الإمام ابن خالد رحمه الله تعالى حديثا آخر من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما سأله معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، والشاهد منه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، بمعنى كثرة السؤال الأسئلة المذمومة، وإلا فكثرة السؤال إن كان فيها منفعة للشخص أو منفعة للمسلمين فهي ممدوحة ومحمودة. ولهذا عندما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما نلت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، وسؤول صيغة مبالغة أي كان كثيرا السؤال لأهل العلم رضي الله تعالى عنه. فكثرة السؤال ليس كلها مذمومة، إن كان فيها منفعة للشخص ومنفعة للمسلمين وينتفع بها في العلم فهذه أسئلة المادة رأى مما يكره أن يسأل، فهذه أسئلة المادة مكروهة وغير ممدوحة، وهذا هو قصد الإمام البخاري عليه رحمة الله. يفيد النفي. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح تأكيد بعد تأكيد لعظم قدر كلمة التوحيد، تأكيد بعد تأكيد لعظم قدر كلمة التوحيد، لهذا أعطي هذا الإثبات وهذا النفي. قال وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد. تلاحظون أن في هذا الذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية في قوله لا إله إلا الله، وتوحيد الربوبية في قوله له الملك، لأن الملك ماذا من صفات الربوبية، وله الحمد فيه ماذا، فيه ماذا، فيه الصفات، باب الصفات. ويدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، والمراد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وتوحيد أسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب والمراد بتوحيد الألوهية. وهذا التقسيم يكثر منه شيء ابن القيم رحمه الله في كتبه، وهذا التقسيم الثنائي يجعل القسم الثلاثية وهي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد شنع بعض أهل البدع في العصر الحاضر وهو حسن السقاف المبتدع الضال الأردني، شنع على أهل السنة وقبله زاهد الكوثري بأن هذه القسمة قسمة يعني لا أصل لها في كتاب الله وفي سنة نبي وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن هذا التقسيم الثلاثي يشبه التثليث الذي عند النصارى. التثليث الذي عند النصارى عامله الله بما يستحق على مقولته الشنعاء. فقال تصد له يعني علماء الإسلام في العصر الحاضر منهم شيخنا الشيخ عبد الرزاق يعني بن حمد بن عبد المحسن عباد حفظه الله، فرد عليه برسالة قيمة سماها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد في رسالة ماتعة، وذكر فيها أن هذا التقسيم الثلاثي إنما هو تقسيم بالاستقراء، أي استقراء نصوص الشريعة وكلام أهل العلم، فخلصوا إلى أن التوحيد انقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قالوا على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا قدر لك الله تبارك وتعالى أن تعطى شيئا فليس هناك قوة يمكن أن تمنع عنك ماذا؟ هذا الرزق الذي ساقه الله تبارك وتعالى إليك، أو هذه النعمة التي ساقها الله تبارك وتعالى إليك. لأنه اللهم لا مانع لما أعطيت، وكلمة لما أعطيت تفيد ماذا؟ العموم، سواء فيما يتعلق بالصحة أو الولد أو المسكن أو التجارة أو إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. ولا معطي لما منعت، بمعنى إن منعك الله تبارك وتعالى من أمر ما في صحتك أو في مالك أو في ولدك أو في غير ذلك، فليس هناك قوة يمكن ماذا؟ أن تعطي كما منعك الله تبارك وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فسر عن الجد هنا بتفاسير، منها فسر بالجاه وفسر بالغنى، بمعنى لا ينفع ذا الغنى منه غناك، لا ينفعه ماله ولا ينفعه نسبه ولا ينفعه جاهه أمام غنى الله تبارك وتعالى. وإنما يعني الذي ينفع الشخص وماذا؟ وإيمانه وعمله. أما إنسان عنده المال فهذا لا ينفعه، عنده الجاه لا ينفعه أمام الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم في الصحيح: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عندك نسب شريف، كما الآن نسمعه الآن من بعض الضلال، يقول لك فلان شريف، فلان ماذا؟ شريف، مولاي فلان وسيدي فلان، ولكن تجده من أفسق خلق الله تبارك وتعالى. إذن هذا الجاه هذا النسب هل ينفعه؟ لا ينفع. إذن ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غنى، ولا ينفع صاحب النسب ماذا؟ نسب. إنما ينفعه ماذا؟ إيمانه بالله وعمله الصالح. ثم قال: وكتب إليه، أي بالسند السابق الذي ذكره البخاري عليه رحمة الله. وبعض المحدثين رحمهم الله يعني يقسمون هذا الحديث، يجعلونه ماذا؟ حديثين، وفي الحقيقة حديث واحد، لكن يعني جرت عادة يعني كثير من المصنفين يعني المحدثين أنهم يقسمون هذا الحديث. فالحديث الأول يجعلون ينتهي عنده ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جعلوا حديثا مستقلا، وجعلوا حديث أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال جعلوا حديثا مستقلا. والبخاري رحمه الله جمع يعني هذين الشقين في سياق واحد كما ورد في القصة. إنه كان ينهى عن قيل، وكلمة قيل تستعمل فيما لا يصح ولا تعلم حقيقته، أمر كذب تقول عنه قيل. ومنه ما يستعمله المحدثون في كتبهم فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة، يقول لك يروى أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى صيغ التمريض. صيغ ماذا؟ التمريض. إذا هذه الكلمة وهي كلمة قيل تستعمل فيما لا يصح. وسبب ذلك وهو تضييع الوقت في الاشتغال بما لا يصح، إنسان يبيع ماذا وقت في ماذا في أمور لا لا تصح. وهذا الحديث وهذه الجملة وهذه الكلمة ننزلها على بعض الرعاة وبعض الخطباء والمدرسين الذين يلهجون في خطب مدروسين بالأحاديث الموضوعة والأحاديث المنكرة والضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يجعلون عن جل وقتهم. وتجد بعض الناس مغرم بالأحاديث الموضوعة، عنده غرم شديد، بمعنى لا تكاد تسمع في خطبته أو في درسه أو موعظته إلا الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل ضمن هذا الحديث. قال نهى عن قيل، والنهي هنا يفيد التحريم، بمعنى يحرم على الشخص أن يشتغل بالأحاديث الموضوعة. اللهم إلا إن اشتغل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة كي يبين ضعفها للناس. ولهذا مما يروى أن ابن معين رحمه الله كان أن يحفظ الأحاديث المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عنده يعني نسخ لبعض بعض الوضاع وبعض الكذابين من الرواة، وكان يحفظ أحاديثهم، كان يحفظها حتى يحذر منها، حتى يحذر منها الأمة، كان يحفظها ثم يجعلها في فرن وينضج به خبزا، إنما يحفظها ماذا يرميها في الفرن وينضج بها ماذا خبزا. فهؤلاء كان يحفظ الأحاديث الموضوعة حتى ماذا، حتى يحذر منها الناس. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في الأحاديث الموضوعة، منهم ابن الجوزي ومنهم الجورقاني ومنهم السيوطي وابن عراق وغيرهم، ألفوا في ماذا في الأحاديث الموضوعة وانشغلوا. إذن هؤلاء ماذا انشغلوا بالأحاديث الموضوعة، لكن هدفهم ماذا هو؟ تحذير الناس من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الخطباء في زمننا تجدهم ماذا انشغلوا بالأحاديث الموضوعة من باب ماذا؟ تذكير الناس، يذكرون الناس بالأحاديث ماذا المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الخطباء هداهم الله كأنه يذهب إلى موضوعات ابن الجوزي وينتقي منها. بعض الخطباء تجد الآن في خطبهم مليئة بالأحاديث الموضوعة، وكأنه ماذا يذهب إلى موضوعات ابن الجوزي وينتقي منها بعض الأحاديث، أو يذهب إلى السلسلة الضعيفة ويختار منها بعض الأحاديث. قال كان ينهى عن قيل وقال، وكلمة قال تستعمل فيما يشك في حقيقة، عندك شك. إذا كلمة قيل تستعمل في ماذا؟ في ما لا يصح وما لا حقيقة له. وكلمة قال ماذا؟ في ما يشك في حقيقته. والإنسان يشغل وقته في هذا الأمر فيما لا فائدة فيه، بل قد يكون كذبا. إذا هذا الذي شككت فيه وانشغلت به قد يكون ماذا؟ كذبا. إذا دعه ولا تنشغل به. وهكذا يدخل في بعض الناس، تجد الآن غير متأكد من صحة حديث معين، ولا يجوز أن يروي حتى يتأكد من صحته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى في رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى، بمعنى هو ضعيف، يرى أنه كذب، يعني الإنسان لا يعلم أنه ضعيف لكن حدث به، فهو أحد الكاذبين. وفي رواية أخرى يرى، بمعنى يعلم أنه ماذا؟ أنه ضعيف وحدث الأمة به، فهو أحد الكاذبين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكثرة السؤال، كثرة السؤال هذه فسرت بتفسير، منها قيل كثرة السؤال أي المسائل التي لا حاجة إليها، بمعنى بعض الأسئلة التي لا حاجة إليها. إنسان قد يسأل أسئلة، ما هو لون أصحاب الكهف، ما هو يعني نوع الشجرة التي كانت منها عصا موسى، أو يسأل بعض الأسئلة التي لا جدوى من ورائها ولا فائدة من ورائها. إذا قيل أن المسائل التي لا حاجة للناس إليها، وقيل السؤال عن أخبار الناس، تقصي ماذا أخبار الناس، ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة وماذا وقع لعلان، بمعنى همه اليومي هو البحث عن أخبار الناس. وهذا مرض عند بعض الناس نسأل الله العافية، تجده مغرم بماذا به؟ بالبحث عن أخبار الناس، ويدخل فيه بعض من تجد همه كله في الانشغال بالجرائد والمجلات، بعض الناس تجد همه كله ماذا في الانشغال بالمجلات، بمعنى تجد يقرأ يعني كم جريدة في اليوم ولا يفتح كتاب الله تبارك وتعالى لحظة واحدة، ولا كتابا في الحديث أو كتاب أهل العلم لحظة واحدة، بل تجده مغرما بالجرائد، مغرم بماذا به؟ بالجرائد. إذا قلنا عن المسائل التي لا حاجة إلى أو عن أخبار الناس أو عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك، كما قال العيني فلان مثلا عنده زميل ويبحث عن أخباره، شحال شد اليوم، شحال شد البارح، واليوم شد ما شاء الله كذا وكذا، غدا خصنا نسبقوا في هذه القضية، وتجدوا ماذا يتقصوا دائما بالأخص حال التجار، حال من التجار عنده يعني تاجر بجانبه، وتجدوا أن يبحث عن أخباره كذا فلان الحانت عنده تزاد وانا الحانت عندي غدو سينقص لا خصني كذا وفلان باع هذيك السلعة وانا خصني كذا، ويبدأ ماذا يتقصى يعني أحوال معاش مع صاحبه، وهذا مما لا ينبغي ماذا أن ينشغل به. أو عن سؤال الأموال الاستكثار منها، إنسان يمد يديه، يمد ماذا يديه، يدخل ضمن هذا الحديث وكثرة السؤال، إنسان عنده ما يكفيه ويبدأ ماذا يتكفف ويسأل ويسأل الناس، ولذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وعنده ما يغني جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي ماذا ووجهه ماذا ليس فيه ماذا ليس فيه لحم، كناعة ماذا عن كثرة سؤاله للناس وهو غير محتاج إلى سؤالهم، ولهذا المسألة منهي عنها اللهم إلا في حال ماذا في حال الضرورة، في حال من الضرورة. قال كثرة السؤال وإضاعة المال أي صرفه فيما لا ينبغي، صرف المال فيما لا ينبغي، أما إن كان صرفه فيما ينبغي في الأمور التي تعول على على على المسلمين بالنفع سواء ديني أو دنيوي فهذا لا يسمى تضيعا للمال. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، عن حقوق الأمهات، واقتصر يعني صلى الله عليه وسلم على ذكر الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء، حرمة الأم آكد من حرمة الأب، ولهذا عندما سأل ذاك الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قالت من قال أمك، قالت من قال أمك، قالت من قال أبوك، يدل على مدى على حرمة حرمة الأم على الأب. وقيل لأن كثرة العقوق تقع في الأمهات، معظم الآن عقوق الأولاد لوالديهم غالبا يكون عقوق الأمهات أكثر من عقوق الآباء، لأن الأم ضعيفة ورقيقة الطبع بعكس الأب يكون عنده مدى الشدة في طبعه ويهابه الأولاد، أما الأم فهي مسكينة ضعيفة ولهذا يعني يغلبها الأبناء، يغلبها من؟ الأبناء، فيكثر العقوق لأمهاتهم، فخصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر. قال وذي البنات أي دفنهن أحياء تحت التراب، وهذه كانت عادة جاهلية أو الله العافية فحرمها الإسلام. قال ومنع وهات، منع أي ما عليه من حقوق، وهات أي طلب ما له ما ليس له فيه حق، إذا هذا إنسان يعني حق الغير يمنعه، أما ما لا حق له فيه فتجده ماذا يطلبه، تفهم العكس هو الذي ينبغي أن يكون، إذا حق يعني حق الغير عندك وتمنعهم منه، وقد يكون عندك، قد يكون حق يعني حق هؤلاء عندك، وبعض الناس قد يتهاون عند حقوق الناس ولا يريد أداءها عند حقوق الناس، فينبغي أن يعجل برد حقوق الناس إلى أصحابها. إذا منع وهذا معنى ما علم الحقوق يمنعها، وهذا معنى طلب ما ليس له فيه حق وليس له فيه حاجة فيطلبه، وهذا كذلك منهي عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا موسى، موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، موسى ابن إسماعيل التبوذكي، ومر معنا أن التبوذكي نسبة إلى بيع ما في بطن الدجاج من الكبد والقنزة، هذا التبو ذاك في سلوس تبي الكبدة وتبي الكنازي ثم تبو ذاك. ويدل على أن السلف كان عندهم حرف، ولو كانوا يعني من المحدثين لكان كانت عندهم ماذا؟ عندهم حرف يحترفون، لم يكون يمدون يعني أيديهم للناس حاشا، لم يكن المحدثون هكذا، بل كانت عندهم ماذا؟ حرف. وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمنه رحمه الله جاء نفسه حمالا لقافلة كي توصله إلى اليمن للسماع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، جاء نفسه حمال وهو إمام الدنيا في زمنه، جاء نفسه مدى حمالا للقافلة وخادم القافلة حتى يوصله إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني باليمن. أبو ذكي مر معنا في أحوال كثيرة وفي سنة 23 و200. نعم. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت، توفي سنة 75 و100. نعم. قال حدثنا عبد الملك. عبد الملك بن عمير الكوفي. عبد الملك وابن عمير الكوفي قال عنه الحافظ ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس. ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس. توفي سنة 36 و100. نعم. عن وراد. وراد هو أبو سعيد وقيل أبو الورد الكوفي. وقد مر ورد عندنا في السند هنا كاتب المغيرة. قيل أنه كان كاتبا له ومولاه، كان مولى للمغيرة بن شعبة وكان كاتبا للمغيرة، كان يكتب، يعني المغيرة كان عاملا في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان ورد هذا كان كاتبا يكتب له، وكان مولاه في نفس الوقت، مولاه من أسفل. توفي سنة 103 هجرية. لا عفوا، ما تاريخ الولادة يعني غير منضبط عندي لأن بحثت عنه بالنسبة لتاريخ الولادة فما وجدت. فكلمة هذه 103 هي سن عبد الملك بن عمير. سن عبد الملك بن عمير توفي له 103 سنة. أما يعني سن تاريخ وفاة وراد فما عثرت عليه، وإن عثر عليه أحد الطلبة فليعني يتفقن به. نعم. كاتب المغيرة. نعم. كتب معاوية إلى المغيرة. كتب معاوية إلى المغيرة. نعم. معاوية هو معاوية بن أبي سفيان أحد ملوك المسلمين، بل خير ملوك المسلمين وخامس الخلفاء، وبعضهم يقول أن خامس الخلفاء هو عمر بن عبد العزيز، ولكن معاوية هو أولى منه بهذا اللقب وهو لقب الخلافة، فمعاوية كان أولى به وهو خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي سنة 60 هجرية. المغيرة هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 50 هجرية. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. نعم. كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. هذا الحديث على وجازة لفظه تضمن معاني كثيرة. نهينا عن التكلف، وكلمة نهينا إذا قالها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا أني له حكم الرفع، يسمى له حكم ماذا؟ الرفع. نهينا أو أمرنا إذا قالها الصحابي فهي محمولة على ماذا؟ على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي نهاهم عن ذلك هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهينا عن التكلف. وذكر الإسماعيلي، والإسماعيلي طبعا عفوا أبو نعيم له مستخرج على الصحيح، وحتى الإسماعيلي له مستخرج على الصحيح، لكنني أورد أبو نعيم ليس هو الفضل بن دكين، إنما أبو نعيم صاحب الحلية، صاحب حلية الأولية، له مستخرج على صحيح البخاري. أني أورد يعني من طريق سليمان بن حرب شيخ البخاري، لأن ذكرنا أن المستخرج وأن يعمد إلى إلى إلى متن الحديث في الكتاب الذي يريد أن يستخرج عليه فيرويه إما من طريق شيخ المصنف أو شيخ شيخه، لا يروي من طريق المصنف، يروي من طريق المصنف من نسخة أخرى طبعا ستكون من الكتاب، لكن يرويه من غير المصنف، لكن يرويه إما من طريق شيخ المصنف أو شيخ شيخه. فأبو نعيم روى هذا الحديث نفسه من طريق شيخ البخاري سليمان بن حرب عن أنس بن مالك قال: كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع، كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع، كان قميصه ماذا؟ مرقعا رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى حال الصحابة الآن، عندنا الآن الملابس الآن ترمى الآن وقد ننساها في البلاد وننساها الآن في البيت سنين، الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم يعني ما يوارون به يعني سوآتهم في بعض الحالات. فقرأ أي عمر رضي الله تعالى عنه وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ فما الأب؟ ولأجل مثل قال البخاري هذا الحديث نهينا عن التكلف. ثم قال: مه، لمن علم أنه ماذا؟ سأل سؤالا لا ينبغي. ولهذا البخاري رحمه الله يعني ذكر نهينا عن التكلف وكأنه يشير إلى القصة، يشير ماذا إلى القصة، لأن الباب وماذا باب ما يقرأ من كثرة السؤال. فقال: ما نهينا عن التكلف، نهينا عن بمعنى هذا السؤال ما كلفنا به وما كلفنا الله تبارك وتعالى بهذا السؤال. وكذلك هذا الحديث أخرجه يعني عبد بن حميد في تفسيره، وتفسير عبد بن حميد مفقود، تفسير عبد بن حميد الكشي مفقود، عبد بن حميد له مسند مشهور مطبوع لكن تفسيره مفقود، لكن العلماء يروون عنه، يروي عنه يعني الطبري ويروي عنه ابن كثير وغير هؤلاء. طبعا ورد خلاف تفسير الأب، ما دمنا ذكرنا الأب أن ورد خلاف تفسير الأب ما هو، ذكر المفسرون جملة من الأقوال في تفسير الأب. قيل الأب يعني ما تأكل الأنعام، ما تأكله الأنعام، هذا هو الأب، ما يكون على الأرض مما تأكله الأنعام. بعض الزرع يكون يعني في الأرض تأكله ماذا؟ الأنعام. وقيل ما ينبت على وجه الأرض سوى الفاكهة، بمعنى كل ما ينبت على وجه الأرض من غير الفاكهة يسمى هذا يسمى أبا. وقيل مطلق الماء، مطلق ماذا؟ أي شيء ترعاه الأنعام يسمى هذا يسمى أبا. وقيل هو الفاكهة اليابسة، قيل هو الفاكهة اليابسة. طبعا هذه من باب فإذا أردنا يعني أن نذكرها للإخوة حتى يعلموا يعني شيئا عن الأب. قال نهينا عن التكلف. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب البصري قاضي مكة في زمنه، قال عن الحافظ: ثقة حافظ إمام، توفي سنة 24 و200. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري، حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري ثقة، توفي سنة 79 و100. وللإشارة سليمان بن حرب، هذا من باب فائدة إسنادية، سليمان بن حرب يروي عن الحمادين، يروي عن حماد بن زيد بن درهم ويروي عن حماد بن سلمة بن دينار. حماد بن زيد بن درهم هذا رجل ثقة، وحماد بن سلمة بن دينار في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء، بمعنى دون حماد بن زيد بن درهم. سليمان بن حرب يروي عن الحمادين، لكن طبعا كيف نميز بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد؟ ذكر الحافظ رحمه الله قاعدة ذهبية في هذا الباب، قال: إذا ورد سليمان يروي عن حماد هكذا بدون نسبة، قال فالمراد به حماد بن زيد، لأنه مختص به، كان مختص في زيد، في حماد بن زيد. هذا إذا أطلق، إذا قال حماد بن زيد. قال وهذا هذه عادة سليمان بن حرب، أنه إذا روى عن حماد، إذا قال حماد فيريد به ماذا؟ بن زيد. قال وإذا كان ابن سلمة فينسبه، إذا كان ابن سلمة فينسبه، يقول حدثنا حماد بن سلمة. لكن إذا روى حماد سليمان بن حرب عن حماد، فالمراد به من؟ فالمراد به بن زيد بن درهم. نعم. عن ثابت. ثابت هو ابن أسلم البناني، وكان من الملازمين لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ مات سنة 24 ومئة. ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، مكثر جدا عن أنس بن مالك. نعم. عن أنس. عن أنس بن مالك من النضر الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمه 10 سنين بالمدينة، وهو من المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 92 هجرية، وقيل غيرها، وقد جاوز المئة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. قال فقد تحققت الثلاث وأنا أنتظر الرابعة ويدخول الجنة. نعم. كنا عند عمر. نعم. هذا ليس على شرطنا، لأن هذه قصة، إنما الراوي نعرف إذا كان ضمن الإسناد. وعمر هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، توفي رضي الله عنه 23 مقتولا على يد يعني الخبيث أبي لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أجلي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال ربينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. نعم. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله القصة السابقة التي مرت معنا، لكن بسياق آخر أطول من السياق السابق. وطبعا يعني الشاهد منها بعض الأسئلة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم فكرهها وغضب لأجلها صلى الله عليه وسلم، منها سؤال ذاك الرجل أين مدخلي يا رسول الله، أو سؤال عبد بن حذافة من أبي يا رسول الله. فهذه الأسئلة كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله بالحديث تحت باب ما يكره من كثرة السؤال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة أي ذكر بعض القضايا المتعلقة بالساعة قيامة. قال وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ذكر بعض الأمور التي متعلقة بالساعة وأهوال يوم القيامة. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، وهذا في جواز أن يقول العالم لجلسائه من بعد الانتهاء من الدرس من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فهذا له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ذكر ما يتعلق بالأمور التي تقع بين يدي الساعة قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. طبعا يعني سؤال النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصده الأسئلة التي فيها منفعة ينتفع بها الشخص في نفسه وينتفع بها غيره. قال فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، وطبعا هذا كله بوحي من الله تبارك وتعالى. قال ما دمت في مقامي هذا، قال أنس فأكثر الناس البكاء، وبكاء الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم قيل خوفا مما سمعوه من أهوال يوم القيامة، عندما حدثهم ببعض أهوال يوم القيامة وما يحصل فيها من المبعث والمحشر ويعني الصراط والميزان وغير ذلك، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم رقت قلوبهم وأفئدتهم، فحصلهم ماذا؟ البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. وقيل الصحابة خافوا من نزول العذاب عليهم كما نزل على الأقوام من قبلنا عندما تكلف بعض أتباعهم بعض الأسئلة التي ما كلفوا بها، واضح؟ وهذه الأسئلة غالبا بعض أسئلة كانت تأتي غالبا من قبل المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام من باب التعنت والاختبار. بعض المنافقين كانوا ماذا؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة من باب ماذا؟ من باب التعجيز، من باب ماذا؟ التعنت. وكلاهما ماذا؟ مستكره، سواء الأسئلة لا فائدة من ورائها من قبل بعض الصحابة أو أسئلة المنافقين، كلها كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، أي كان يكثر من قولي سلوني سلوني. فقال أنس فأكثر قال أنس فقام إليه رجل، هذا الرجل غير معروف من هو، فيما مضى من الرواية السابقة عندما قال من أبي قلنا أنه عبد الله بن حذافة، لكن هذا الرجل الذي قال أين مدخلي، أي أين مكاني، هل جنة أم النار، هذا الرجل لم يعرف اسمه، حتى قال الحافظ لم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق. وإذا قال الحافظ لم أقف على رجل أو على كذا فهذا طبعا بالاستقراء، لأنه كان أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. قال لم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق، قال وكأنهم أبهموه عمدا للستر عليه. الرواة والمحدثون رحمهم الله أبهموا اسم هذا الرجل من باب ماذا؟ الستر عليه، لأنه فضيحة، ماذا قال؟ بشره بالنار وهو يمشي على وجه الأرض، قال النار. فقام عبد الله بن حذافة المبهم في الرواية السابقة عندما قال فقام رجل فقال من أبي يا رسول الله، فجاءت حديد هذا المبهم ماذا هنا في هذا السياق الآخر، فقال من أبي يا رسول الله، قال أبوك حذافة. لكن مر معنا أنه كان إذا خاصم رجلا كان ينسب إلى غير أبيه، فأراد أن يقيم الحجة على الناس فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام سلوني سلوني. فبرك عمر، لماذا برك؟ جث على ركبتيه، وقد مر معنا في الرواية السابقة أنه رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما رأى أن النفس قد غضب جث على ركبتيه وكان الصحابة يخافون إذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، بمعنى هدأت نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر لبيبا في هذه الحالة، بمعنى أتى بما يطمئن به حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة ويهدي من غضب صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا، أي قبل لحظات عرضت عليك أنه يراها رأي العين صلى الله عليه وسلم. في عرض هذا الحائط، أي في جانب هذا الحائط، في جانب هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر، أي فلم أبصر كمثل هذا اليوم في الخير. وطبعا الخير هو ما رآه من أحوال الجنة ونعيمها. قال: والشر ما رآه من أهوال النار وجحيمها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ذكر له الشراح لبعض الفوائد، نذكر بعض هذه الفوائد إن شاء الله. من هذه الفوائد يعني مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قلنا أن عمر رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة يراقبون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا التلميذ ينبغي أن يراقب أحوال شيخه حتى يقتدي به في بعض خصال الخير. كذلك شدة إشفاقهم إذا غضب، فعندما غضب النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عمر عليه رضي الله تعالى عنه، وحاول أن يهدئ من غضبه بقوله: رضينا بالله ربا وبإسلام دين وبمحمد رسولا. كذلك من بين الفوائد جواز الغضب في الموعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب هنا، غضب وقد كان في البداية موعظة، فغضب عليه الصلاة والسلام، وهذا يجوز على أن الإنسان يجوز أن يغضب في الوعظ. بعض الناس الآن تجد الآن يذكر لك أحوال النار وتجده يضحك، كحال بعض الدعاة كعمر خالد هذا، وبعض يعني من يتتبعونه ومن يقلدونه تجد يتحدث عن أمور يعني فظيعة جدا أهوال ويضحك، والناس ما شاء الله أمامه يعني بخير. وأحيانا قد تجد متبع الرجال، تجد الآن النساء يعني واضعات المكياج على وجوههن وعلى أفواههن، ويستمعون إلى ماذا؟ إلى أحوال النار، وعندهم أمر عادي جدا. في العكس، الواعظ ذكر أحوال النار ينبغي أن ماذا؟ أن يغضب في هذه الحالة، ويجوز أن يغضب إذا ذكر مثل هذه الأحوال. كذلك الفائدة الأخرى أن بروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، بروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، تجد أن الطالب يعني يبرك، بمعنى يشفع على ركبتيه أو يتربع أمام شيخه. ودليله من القصة أن عمر جلس على ركبتي أمام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الفائدة الأخرى مشروعية التعود عند الفتن، عند وجود شيء قد يظهر منه قارنة وقوعها، لأنه قد ورد في بعض طرق الحديث خارج الصحيحين عندما يعني قال عندما أحس عمر بغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعوذ بالله من الفتن، قال نعوذ بالله من الفتن، ففي مشروعية التعود من عند الفتن. نعم، تفضل. قال: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم بن نافع، أبو اليمان ثقة توفي سنة 22 و200. نعم. قال: أخبرنا شعيب. شعيب هو ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة ومكثر عن الزهري، توفي سنة 62 و100، وكان من أثبت الناس في الزهري، أثبت الناس في الإمام الزهري. نعم. عن الزهري، الزهري طبعا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، متى توفي؟ 124 وقيل 125. نعم، أول جامع الحديث، أول من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال حاء، حاء هذه يستعملها المحدثون للتحول من إسناد إلى آخر، إذا أرادوا أن يتحولوا من إسناد إلى آخر قالوا ماذا؟ حاء، وهكذا ننطق بها، ينطق بها التلميذ أو المحدث كلمة ينطق بها حاء، لا يقول تحويل، لا يقول ماذا؟ حاء، أي تحويل من إسناد إلى آخر. فالبخاري رحمه الله له هنا عن الزهري إسنادين، إسناد أول عن شيخ أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، طريق الأولى. طريق الثاني عن شيخ محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. طبعا ما هو الإسناد العالي والنازل في هذين الإسنادين؟ الإسناد الأول هو العالي، لأنه بينه وبين الزهري شيخين، شيخه أبو اليمان وشعيب بن أبي حمزة. الطريق الثانية بين البخاري وبين الزهري كم؟ إذن عنده شيخه محمود وعنده عبد الرزاق وعنده معمر، ثلاث. إذن نزل في الإسناد الثاني رحمه الله. نعم، قال وحدثني محمود، محمود بن غيلان الثقفي، محمود بن غيلان الثقفي ثقة، توفي سنة 39 و200. قال عنه بعض من ترجم له صاحب سنة وقد حبس بسبب القرآن في زمن، في الفتنة التي وقعت، فتنة خلق القرآن التي وقعت لبعض السلف رحمهم الله على رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، بعض العلماء يعني عذبوا وبعضهم سجن، ومن الذين سجنوا ولم يلبوا القول بخلق القرآن هذا الإمام السني محمود بن غيلان رحمه الله. نعم، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني من أثبت الناس في معمر بن راشد، من أثبت الناس في معمر بن راشد. وعبد الرزاق رحمه الله يعني تغير حفظه في آخر حياته، تغير حفظه في آخر حياته، وهذا وقد جاء العلماء من ضمن المختلطين، بمعنى تغير في آخر حياته، وحتى أصبح ماذا يعني يتلقن، يقال هذا من حديثك فيقبله، فإنما أصبح يقبل كل حديث، حكم على العلماء بأنه قد اختلط، والعلماء وضعوا سنا، قالوا من حدث عنه قبل 200 فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعد 200 هنا يعني انضبطوا مدى سن الاختلاط، ويدل على مدى على دقة المحدثين رحمهم الله حراس السنة. فقالوا من حدث عنه قبل 200 فحديثه ماذا؟ صحيح، ومن حدث عنه بعد 200 فقد حدث عنه في أثناء اختلاطه فحديثه لا يصح إلا بوجود ماذا؟ متابع أو شاهد. عبد الرزاق رحمه الله من كبار أئمة الحديث، توفي سنة 211، إذن طبعا 11 سنة هذه كلها في الاختلاط، 211 سنة. نقول من حدث عنه قبل 200 فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعد 200 فحديثه غير صحيح. نعم، طبعا هو صاحب المصنف المشهور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ضخم مطبوع. نعم، قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزدي، معمر بن راشد الأزدي ثقة، توفي سنة 54 و100، وقد يعني مكث يعني مدة باليمن، وقيل أن حديثه بالبصرة فيه شيء، حديث إذا روى يعني بالبصرة فحديثه ماذا عن البصريين فيه شيء. نعم، عن الزهري مر معنا، قال أخبرني أنس بن مالك مر معنا كذلك، أتوقف إن شاء الله هنا. كل شيء أسئلة سمو حسين. نعم. إذن في الحصة القادمة إن شاء الله نتابع ما تبقى من باب ما يقرأ من قطرة السؤال. فتوقف إن شاء الله تعالى هنا. وصل اللهم وسلم على نبينا. شوف شو السؤال. يقول أخ السائل: الوتر هل بعد النوم أو قبل النوم؟ هذا طبعا يرجع إلى حال الشخص. إن كان عنده يقين أنه سيستيقظ قبل الصبح فالوتر في حقه في هذه في هذا الوقت أفضل، هو طبعا بعد النوم. أما إن كان يعني يتيقن أنه لا يقوم إلا عند أذان الفجر فهذا الوتر قبل نومه أفضل. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة بأن يوتر قبل أن ينام، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يوتر بعد النوم، لأنه كان يتيقن أنه سيقوم في آخر الليل. وهل تجزئه ركعة واحدة؟ نعم تجزئه ركعة واحدة، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أوتر النبي عليه الصلاة والسلام بتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة. كذلك فعله بعض السلف منهم عثمان بن عفان كان أحيانا يوتر بركعة واحدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.